عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. وللبخاري: وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله.